سمعنا أن في بعض المراكز العلمية أن الطالب إذا أراد طلب العلم لابد عليه من إحضار بطاقته الشخصية وتزكية من أحد المعروفين بقصد الاحتياط الأمني، هل تجيزون مثل هذا الأمر؟ أن بطاقة الصلاة المؤمن أن يكون عنده تعديل، المؤمن أن يكون عنده تعديل من لأنه ماذا يخشى أن يكون من بعض الطوائف التي تريد التفريط. البطاقة لا يحمل بهذه التراكيب كلها، البطاقة لا يحمل بهذه التراكيب كلها، إذا تعريف بشكل محترف به. وإذا توسمنا في الرجل الخير أيضا ولو لم يكن عنده تعريف، توسمنا فيه الخير ولو لم يكن عنده تعريف.